على على ما عندك من الأسئلة على أفضلها. طيب، أي قضية الخمور انتهينا منها، ثم في حكم الخلعة، أحد الأخوة يريد أن يعني المسجد، أقولها خطوة بشكل آخر، الرجل ضرب زوجته، فذهبت إلى اتصلت في رجال الشرطة، ورجال الشرطة قال لا نستطيع أن نخرجه من بيته، هذا بيته، فاتصلت بالمسجد بإمام المسجد، فجاء إمام المسجد ومعه رجاله وأخذوه من البيت غصبا، وقال أنا ما أريد يعني أن أطلق زوجتي، لكن قالوا إذا هي تريد أن تخلع، تريد الخلع، فقالوا له إذا طلقها نرى أنك تطلقها الآن، والرجل يعني يكاد يبكي يريد زوجته، لكن زوجته يعني تقول أنا ما أريد، وكلاهما أمريكيان. أيوة. الزوج والزوجة أمريكيان. أي نعم. قال لي ماذا أفعل؟ قالوا لها أفضل أن تطلق، لأنها لا تريد أن تطلق، لعلها في هذه الفترة يعني تعيد النظر وترجع لك. طيب لماذا التطليق وليس المخالعة؟ هو يعني يحبها كثيرا. لا أخي، أنا بقول لماذا هذا الإمام إمام المسجد يطلب منه أن يطلق ولا يطلب منه أن يخالع؟ حسب ما قال إمام المسجد قال يعني الأفضل أن تطلق لعلها ترجع في رأيها، ثم يمكنك أن تعاود الزواج منها. هذا مبين رجل إمام من الأئمة دون اللي ما عنده فقه. نعم يا شيخ. لأنه إذا كان يريد يعني لعلها تعود كما نقلت عنه، ف المخالعة أقرب إلى هذا التعليل من الطلاق، لأنه إن طلقها وانقضت عدتها لا يستطيع أن يعود إليها، أما إذا خالعها فيمكن أن يرجعها متى شاء، لأن الطلاق لأن الخلع ليس طلاقا. طبعا لابد من تمام العدة بعد الخلعة. تمام العدة من أجل ماذا؟ ويستطيع أن يعيد إليه ولو بعد ساعات من النهار. هذاك الطلاق بارك الله فيك اللي يحتاج إلى عدة، أما الخلعة فلا تحتاج. أي نعم.